الحمد لله القائل في محكم كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، نقف في هذه الخطبة مع شعيرة من شعائر الله، بل عدة شعائر عظيمة، في أعظم أيامه وفي خير بقاعه، ومع نبي من خيرة أنبياء الله اختاره الله لبناء بيته الحرام. عباد الله، نعود إلى الوراء وقبل أكثر من 7000 عام، في قصة عظيمة ترددت في كتاب الله تعالى، نقرأها إلى يوم القيامة في عبر وعظات ودروس ووقفات. نقف عند نبي عظيم يصفه المولى سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأخبر الله أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله تعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، إنه أمة. تأملوا عباد الله تعالى إلى الأمر القرآني لهذه الأمة: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فلنتأمل سيرة الخليل عليه الصلاة والسلام، لن نتعرض لمواقفه العظيمة في الدعوة والتوحيد ومحاجة النمرود وكسر الأصنام وإنجائه من النار، فلتلك مناسبات أخرى، وإنما سنقتصر لما يتعلق بالبيت العتيق وسيرته عليه الصلاة والسلام في مكة، وفيها حكم وعظات، وعندها تسكب العبرات. عمر إبراهيم الخليل عليه السلام ولم يأته ذرية، فدعا الله تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، وقد أمره الله أن يدعه مع أمه في مكة، أرض بيضاء جرداء، فتركهما إبراهيم عليه السلام، فتبعته أم إسماعيل تناديه وهو لا يلتفت خوفا من العاطفة، فقالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فتركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هي أم إسماعيل تبحث عن الماء وتطلع على جبل الصفا ووليدها قرب البيت، وتذهب إلى المروة، وكلما نزلت في بطن الوادي بين العلمين الأخضرين الآن تسرع لأنها لا ترى وليدها أو لأنها تسمع بكاءه، وفي نهاية الشوط السابع تسمع صوت الماء تحت أقدام إسماعيل فتسعى إليه، وإذا هو نبع عظيم تتحوطه، يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. رواه البخاري. أيها الساعون، اذكروا هذا الموقف العظيم والتسليم العظيم ورزق الرازق الكريم لمن استجاب أمره وتوكل عليه. أيها الساعون، اذكروا هذا الموقف العظيم والتسليم العظيم ورزق الرازق الكريم لمن استجاب أمره وتوكل عليه. ثم يأتي إبراهيم إلى مكة ويفرح بابنه إسماعيل عليه السلام بكره وفلذة كبده، تأملوا سرور الوالد وغبطته بعد طول انتظار وبعد تبشير الله له، كما قال سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي، أي أصبح في سن يرافق أباه، جاءه الأمر العظيم والامتحان الكبير، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إنها المشاركة في الابتلاء. واسمعوا إلى جواب الابن الصالح الذي تربى على يد امرأة صالحة جلست في مكة وهي أرض بيضاء قلحاء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولكن لما علمت أن ذلك أمر الله عز وجل سلمت وقالت: إنه لن يضيعنا. واسمعوا إلى جواب الابن الصالح الذي تربى على يد تلك المرأة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل قال إبراهيم عليه السلام: ما الحكمة وما هي الغاية من ذبح ولدي ولماذا وكيف، كما يقول ذلك كثير من الناس اليوم لما تقول له أن الله عز وجل يأمرك بكذا، يقول: ما الحكمة وما الغاية وما الهدف من هذا، ونحو ذلك من العبارات التي تسمعها من الناس. ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقل مثل هذا أبدا، وإنما هو التسليم المطلق منه صلى الله عليه وسلم. وكفى بأمر الله حكمة وغاية، إنها الاستجابة للأمر الرباني العظيم. فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتله للجبين وأراح رقبة ولده وحد السكين، يأتيه إبليس في كل مرة ليثنيه عن هذا الأمر، وهو يرميه عند العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. حجاج بيت الله الحرام، تذكروا عند الرمي هذا الموقف العظيم وتأسوا بالخليل في معصية الشيطان الرجيم وطاعة الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أيها المضحون، إنها سنة أبينا إبراهيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضاحي: سنة أبيكم إبراهيم. عندما لبى أمر الله بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. عباد الله، نحن في أفضل أيام العام، وسيقبل علينا يوم النحر، وهو أعظم أيام العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فإن النحر هو أعظم الأعمال في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إهراقه دم. رواه الترمذي وصححه. تذكروا أيها المضحون هذا الموقف العظيم في التسليم لله تعالى وابتغاء رضوانه. أيها المضحون، تقربوا إلى الله بإسالة الدماء وذبح الأضاحي والأكل والتصدق منها. وقد قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إنه ليس مجرد ذبح، بل ذكر وتوحيد وشكر وتمجيد وإقرار بنعمة الهداية واقتداء بنبينا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. عباد الله، أمرنا الله في كتابه بذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ووقت الذبح طوال أيام العيد وأيام التشريق، وأفضله نهار اليوم الأول ليقع ضمن العشر الشريفة. وتقربوا إلى الله بذبح الأضاحي، وهي خير أعمال يوم النحر، وعظموا شعائر الله، وتقربوا إليه بخير الأضاحي، واذكروا اسم الله عليها، واعلموا أنه لا يجزئ من الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة والهزيلة والعرجاء البين عرجها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا شرط في الأضاحي، مع بلوغ السن المعتبرة للإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنة، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر، مع ذبحها التذكية الشرعية بقطع الحلقوم والمريء ومجرى الدم. ومن لا يحسن الذبح فليدفعه إلى من يحسنه، ولا تذبحوا أمام الشياه، فإن الله كتب الإحسان في كل شيء. عباد الله، ومن أعظم مواقف الخليل مع إسماعيل بناء البيت الحرام. وتأملوا النص الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقد سبقت بالفعل المضارع لتكون حاضرة لكل طائف. رفع إبراهيم القواعد من البيت ومع إسماعيل يناوله الحجارة، وكان إبراهيم عليه السلام على حجر يصعد به إلى مستوى البناء، ثم ينزل به ليأخذ الحجر من إسماعيل، في آية عظيمة سطرها القرآن الكريم ماثلة إلى الأبد أمام العيان. إنه مقام إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان المقام ملتصقا بالبيت الحرام، فأرجعه عمر رضي الله عنه توسعة للطائفين. وها هو إبراهيم عليه السلام يرفع البناء في خضوع وخشوع، في عبادة عظيمة، يدعو المولى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اهتمام بالقبول، اهتمام بالقبول. وقد سئلت أم المؤمنين وقد سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهم يا رسول الله العصاة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم المصلون والصائمون والمتصدقون يخشون ألا يقبل عملهم. وها هو إبراهيم يدعو عند البناء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. يدعون الله تعالى بإبانة النسك وهم في غاية الامتثال والقبول: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولم يبعث إلى أهل مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر بالصلاة في محكم القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأكثروا في هذه الأيام العظيمة من ذكره وتكبيره، فإن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. عباد الله، إن من أفضل أيام العشر المباركات يوم عرفة الموافق الأحد القادم، فاجتهدوا فيه بالذكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها التحميد والتهليل والتكبير، وأكثروا من صالح الأعمال ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا تنسوا صيام يوم عرفة، ولا تنسوا صيام يوم عرفة، فإن صيامه يكفر السنة الماضية والقادمة. وفي يوم عرفة يباهي الله تعالى بملائكته أهل الموقف، ويغفر الله فيه لسائر الصائمين. واشهدوا رحمكم الله مع أهل بيتكم صلاة العيد، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والصبيان لها. وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام، تدخل الجنة بسلام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وزد وبارك على نبينا محمد في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يسر على الحجاج حجهم، اللهم يسر على الحجاج حجهم، اللهم يسر على الحجاج حجهم. اللهم آمنهم وأرجعهم إلى أهلهم وبلادهم غانمين سالمين مغفورا لهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وإخوانه ووزراءه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فأطل عمره في طاعتك وأعنا على بره يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فأنزل عليه شآبيب الرحمات، اللهم وافسح له في قبره، اللهم وانزل عليه الفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بكل من عاد هذا الدين، اللهم عليك بكل من عاد هذا الدين من الحوثيين والصفويين الظالمين الباغين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اخزهم ولا تنصرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.